بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، يقول تعالى: إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا، فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم. هذه الآية التي ذكرها الله عز وجل في سياق ما عاتب به هؤلاء الذين تخلفوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك، منهم المنافق الخالص ومنهم المؤمن المقصر الذي استزله الشيطان، فعاتب الله عز وجل الجميع بأن الله عز وجل مستغن عنهم وعن فعلهم وعن جهادهم، وأن الله عز وجل لو شاء لنصر رسوله بغير سبب كما فعل في مواطن عدة، ولكن الله عز وجل يبتلي الناس بعضهم ببعض فيرفع المؤمنين الصادقين درجات عالية عنده سبحانه وتعالى بصدقهم وجهادهم وبذلهم في سبيل الله تبارك وتعالى، ويقيم الحجة على كل كافر ومنافق ومتخاذل عن نصرة دين الله تبارك وتعالى. إلا تنصروه، إن لم تعملوا على نصرة رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن كنتم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض، إلا تنصروا، مقتضى الأمر أن يكون جواب الشرط إلا تنصروه فإن الله سينصره، ولكن الأبلغ من ذلك أن يقال أن الله نصره بالفعل قبل ذلك، فالذي نصره قبل ذلك بلا سبب قادر أن ينصره في كل مرة بلا سبب، ولكن لحكمة بالغة كما ختمت الآية والله عزيز حكيم، قدر ذلك الابتلاء وقدر سنة التدافع. إلا تنصروه فقد نصره الله، في مواطن كثيرة بغير جهاد وبغير سبب وبغير عمل من أحد، وهذه الآية من أعظم مناقب الصديق رضي الله عنه، ولو تأمل فيها المتأمل لأيقن وأدرك الحب العظيم من الله عز وجل لصاحب نبيه ولصديق نبيه، كيف أن الله عز وجل أخرجه حتى من العتاب. الله عز وجل يعاتب الجميع في غزوة تبوك، ويحتاج كل أحد أن يعرض نفسه، هل كان مما نصر النبي صلى الله عليه وسلم فيخرج من هذا العتاب، أم كان ممن قصر فيدخل فيه؟ ولكن الصديق خرج منه نصا، وكأنه هو ورسول الله صلى الله عليه وسلم لا يمكن أن يفترقا. فيوم فالمثل الذي ضربه رسول الله الذي ضربه الله عز وجل لنصرة النبي بلا سبب، كان لم يكن وحده، كان معه ثانيه الصديق رضي الله عنه إذ أخرجه الذين كفروا. هذا المثال الذي ضربه الله عز وجل لنصرة النبي صلى الله عليه وسلم. وينبغي هنا أن نتأمل ليعلم كل أحد نتاج فعله، وأنه سيحاسب حسابا عسيرا إن كان ممن يصد عن سبيل الله، وإن كان ممن يضيق على الدعوة إلى الله. فإن المعلومة أن المشركين لم يخرجوا النبي صلى الله عليه وسلم، بل كانوا أحرص الناس على عدم خروجه، لأنهم كانوا يخشون أنه متى خرج وسمعت به العرب فإنهم يسلمون، وقد حدث بفضل الله تبارك وتعالى. وذلك أنه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ما دام فيهم، فإن معظم قبائل العرب تأتي فتسألهم ما شأنكم وشأن هذا الذي خرج فيكم، يقولون ما يقولون، رجل صبأ وترك دين آبائه وأجداده، رجل به مس من الجن، إلى غير ذلك من الأكاذيب. وكثير من الناس لا تكون عنده الهمة العالية حتى يسأل، القليل منهم هو الذي ترك سؤال قريش فذهب إلى سؤال النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة. ولكن معظم قبائل العرب كانت تكتفي بسؤال قريش ثم تعود، وقريش تدرك ذلك جيدا، فلم يكونوا يريدون لرسول الله صلى الله عليه وسلم أن يخرج، وكانت المؤامرة لمنعه من الخروج لا لإخراجه. ولكن الله عز وجل سمى ذلك إخراجا، لأنهم ضيقوا عليه في دعوته، لأنهم لم يتركوا له بدا إلا أن يخرج. وهذا الذي قاله صلى الله عليه وسلم وهو يغادر مكة، قال والله إني لأعلم أنك أحب البلاد إلى الله، وإنك لأحب البلاد إلي، ولولا أن قومك أخرجوني منك ما خرجت. أخرجوه إذ منعوه من دعوته، وإذ ضيقوا على أصحابه، وإذ نكلوا بهم، وإذ عذبوهم، وهم في ذلك الوقت لا يريدون منهم أن يخرجوا حقيقة، بل يطاردوا من خرج، مبالغة في الغي، مبالغة في الضلال، مبالغة في الصد عن سبيل الله. ولو كانت معهم الحجة لما فعلوا ذلك، ولا استطاعوا أن يقارعوا الحجة بالحجة وأن تكون المواجهة أيسر عليهم، ولكنهم لم يفعلوا. والله عز وجل يسمي ذلك إخراجا. فكل من يصنع، من يفعل فعلا وهو يدرك مآلاته، فإنه سوف يحاسب على هذه المآلات. إن كمم أفواه أهل الحق، فانطلقت أصوات الشيعة والبهائية فضلا عن اليهود والنصارى وغيرهم، وملأت السهل والوادي، وضلوا وأضلوا، فإن هذه الأوزار كلها في أعناق من يمنع دعاة الحق من أن يبينوا الحق. وها هو الله عز وجل يسمي فعل المشركين مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إخراجا له، إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين. واستمع إلى ذلك الجزء اليسير من هذه الآية، وانظر كم فيها من منقبة للصديق رضي الله عنه، وتأمل شريطة أن يكون لديك قلب لم توضع عليه الأغلاق، وعقل لم توضع عليه هو الآخر الأغلاق، كما هي أحوال هؤلاء الكذابين الأفاكين الذين يسبون صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإن قلنا لهم وأعددنا لهم فضائلهم قالوا وما البخاري ومسلم إلا كذبون أيضا، ومن كذب الصديق وعمر فما أيسر أن يكذب البخاري ومسلم. فيقول كل ما تذكرونه من فضائل الصحابة هو كذب في كذب، كذبتموه أنتم لترفعوا شأنهم. نقول لهم حيث أنكم ما زلتم تسمون أنفسكم مسلمين فلا مناص لكم من أن تعترفوا بحجية القرآن، ونحن نخرج لكم فضائل صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم من القرآن لا من غيره، حتى لا تقولوا هذا ما نسبتموه أنتم لهم. فهذه مناقب الصديق في تلك الآية، واستحضروا السياق من أوله إلى آخره. سياق السورة فيه تبكيت الذين تخاذلوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفيه أن الله نصره في مواطن أخر، وأن هذه المواطن كانت الفتنة فيها أشد. أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين. هل يتصور عند من لا من عنده مسكة من عقل أن يكون ذلك الثاني من هؤلاء الذين كفروا، وأن يكون الله تبارك وتعالى يذكر كيد الذين كفروا أنهم أخرجوا اثنين، مع أن هناك من الصحابة من خرج قبلهما، ولكن الاثنين اللذين خرج معا رسول الله صلى الله عليه وسلم وصاحبه، مع الأخذ في الاعتبار أنه من المتفق عليه بين السنة والشيعة معا أن الذي كان في تلك الرحلة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم هو أبو بكر ثاني اثنين. هذه واحدة، هو الذي أخرج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكل من خرج قبلهما خرج بنفسه، ومعلوم أن درجة التتبع لمن خرج بنفسه لن تكون كدرجة التتبع لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وكثير ممن خرج بنفسه لم يتتبعه أحد، وكثير ممن خرج بنفسه تتبع إلى آخر حدود مكة ثم لما يأسوا تركوه. وأما رسول الله صلى الله عليه وسلم وثاني أبي بكر رضي الله عنه كان التتبع على أشده، فضيلة ادخرها رسول الله صلى الله عليه وسلم لصاحبه الأعظم وصديق دينه الأكبر الذي لم يكن له أي درجة تردد في التسليم لخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا، وهذا لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم وصاحبه قد دخلوا إلى غار ثور ريثما تنتهي المطالبة وريثما تخف حركة البحث عليهما، وقاد الله عز وجل المشركين إلى الغار. وتأمل الموقف، الغار فتحة في الجبل تجويف في الجبل يكون له فتحة واحدة، فالمنافذ كلها مسدودة، ويوجد منفذ واحد وقف المشركون على بابه. وها هنا خاف أبو بكر رضي الله عنه على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال: يا رسول الله، لو نظر أحدهم إلى موضع قدمه لرآنا. فقال صلى الله عليه وسلم: يا أبا بكر، ما ظنك باثنين؟ الله ثالثهما. وهي التي قال الله: لا تحزن، إن الله معنا. فكان الصديق رضي الله عنه خائفا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أغرى ذلك الشيعة قبحهم الله أن يقول هذا الصديق الذي تذكرون ذكر الله أنه أصابه الحزن، فاعترفوا أن هذه الآية نزلت في الصديق، ولو لم يكن ذلك اللفظ لا كذبوا ونحلوها لغيره حتى يسلبوا عنه فضائلها، مع أن هذا الذي ظنوه راجع إلى جهلهم بالقرآن وجهلهم باللغة وإلى سوء قلوبهم. فإن الله تبارك وتعالى ذكر ذلك الخوف عن أنبيائه ورسله، فأوجس في نفسه خيفة موسى، فخاف الأنبياء والمرسلون على دعوتهم كما خاف الصديق رضي الله عنه. وهل هم الذين فهموا الصديق ولم يفهمه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يعلم الله ما في قلبه حتى أنزل ذلك الثناء العريض عليه؟ هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يسكن ويطمئن صاحبه أبا بكر رضي الله عنه بأن الله عز وجل معهم بنصره وتأييده. جعله الله عز وجل ثانيا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا من أعظم الاقتران بين الصديق وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم. ذكر الله عز وجل خوفه على رسول الله صلى الله عليه وسلم، سماه الله عز وجل صاحبا لرسوله صلى الله عليه وسلم. ولذا قال بعض أهل العلم: من نفى الصحبة عن عمر وعثمان أو عن غيرهما من الصحابة فهو مبتدع زنديق، ومن نفى الصحبة عن أبي بكر فهو كافر، لأن أبا بكر رضي الله عنه صاحب لرسول الله صلى الله عليه وسلم بنص القرآن، والصحبة لا تأتي إلا من الملازمة، فهذا صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم بنص القرآن، إذ يقول لصاحبه: لا تحزن، إن الله معنا. المعية من الله تبارك وتعالى إما أن تقتضي العلم والإحاطة، فالله عز وجل مع جميع الخلق بهذا المعنى، وإما أن تطلق بالمعنى الذي يقتضي النصر والتأييد، فهي معية خاصة بالمؤمنين، وليتدبر كل عاقل في سياق الآيات التي تذكر أن الله نصر نبيه، وأن الله عز وجل ينصر نبيه ولو تقاعس المتقاعسون، وقد نصره في ذلك الموطن إذ أخرجه الذين كفروا وكان معه ثانيه وصاحبه الذي أصابه حزن أن يدركه هؤلاء المشركون، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله معنا. أي معية هذه؟ هل سيحملونها أن الله مع نبيه بنصره وتأييده ولكنه ليس مع أبي بكر، مع أن الآية صريحة: إن الله معنا؟ فالله عز وجل ناصر نبيه وناصر صاحب نبيه ومشرف ومفضل لأبي بكر رضي الله عنه، هو ثاني النبي صلى الله عليه وسلم. قال بعض أهل العلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم ينص على من الذي يخلفه بعده، ولكن هل كان يمكن للمسلمين أن يختاروا أحدا غير الذي جعله الله ثانيا له؟ فإنه لم يأتي في موطن أن أحدا ثانيا للنبي صلى الله عليه وسلم إلا أبا بكر. قالوا فإذ جعله الله في كتابه ثانيا لنبيه فكان الاختيار الأوفق، بل الذي لا يصح غيره، أن يكون هو ثانيه في حكم المسلمين، وأن يكون هو الخليفة الأول. فرسول الله صلى الله عليه وسلم هو الرسول، كان رسولا ونبيا وحاكما للمسلمين. فلما قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم انقطعت النبوة وبقي الحكم، فكان ينبغي أن ينتقل حكم المسلمين إلى الذي كان ثانيا للنبي صلى الله عليه وسلم في حياته. سمع الصحابة رضي الله عنهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لا يحصى من المرات يقول: ذهبت أنا وأبو بكر وعمر، وجئت أنا وأبو بكر وعمر، وفعلت أنا وأبو بكر وعمر. ولا، فهذه فضيلة للشيخين معا. ولكن امتاز الصديق بأن الله عز وجل قدر له أن يكون صاحب النبي صلى الله عليه وسلم في تلك الرحلة المباركة، وأن يسميه الله عز وجل ثانيا لنبيه، وأن يكون الله عز وجل ثالثهما بنصره وتأييده سبحانه وتعالى، إذ يقول لصاحبه: لا تحزن إن الله معنا. فأنزل الله سكينته عليه. على من أنزلت السكينة؟ قال بعض أهل العلم: أنزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال بعضهم: أنزلت على أبي بكر رضي الله عنه، ولا شك أنها نزلت على الاثنين معا. ولكن سكينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو أفضل الخلق على الإطلاق، وهو سيد الأنبياء، أكمل بلا شك من سكينة الصديق، مع أنه أكمل الأمة بعد نبيها صلى الله عليه وسلم. فأفاض رسول الله صلى الله عليه وسلم من السكينة التي عنده على صاحبه حتى سكنت نفسه والآخر، فكان ثانيا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، متلقيا عنه العلم والفضل والأدب والإيمان والسكينة. والسكينة المقصودة في الآية تشمل الاثنين معا. سكينة رسول الله صلى الله عليه وسلم أشد رسوخا من سكينة الصديق بلا شك، فكان هو الذي يسكن الصديق ويقول له: لا تحزن إن الله معنا. وسكينة الصديق أعظم من سكينة الأمة بأسرها، فكان هو الذي سكن الأمة يوم قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا فضل الله يؤتيه من يشاء. قدر الله له أن يكون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في لحظات الشدة، يفيض عليه النبي صلى الله عليه وسلم من سكينته. فإن أحوال القلب تتلقى وتتعلم، ليس فقط الأحوال النظرية. فإن من كان في حال شدة وكرب ثم وجد من علامات الثقة واليقين بادية عليه تعلم منه. هذا الصديق مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الغار يضطرب، فيسكنه رسول الله صلى الله عليه وسلم بما ألقى الله عز وجل في قلبه من سكينة. هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم في عريشه يوم بدر يناشد ربه، والصديق رضي الله عنه معه يشفق عليه من كثرة ما قام من الليل وما دعا ربه، ويقول له: حسبك مناشدتك ربك يا رسول الله. فكانت هذه السكينة منزلة على الاثنين قبل ذلك الموقف، وهي عند رسول الله صلى الله عليه وسلم أثبت وأتم. فلما تعرض لذلك الموقف الشديد والغار مصمت من جميع الجهات إلا تلك الفتحة اليسيرة تقف على بابها جحافل الكفر، من الذي لا يضطرب قلبه؟ اضطرب قلب الصديق خوفا على دين الله، وقلب رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه من السكينة ما يفيض في ذلك الموقف وأكثر، كحال أبيه إبراهيم عليه السلام حين ألقي في النار فقال حسبي الله ونعم الوكيل. وهكذا ينبغي أن تتعلم الأمة من أبيها إبراهيم عليه السلام، ومن نبيها محمد صلى الله عليه وسلم، ومن صحابة نبيها، كيف تكون السكينة في مواطن الشدة، وكيف نلوذ بحسبي الله ونعم الوكيل. لا ملاذ لنا غيرها. أيد الله عز وجل رسوله صلى الله عليه وسلم بتلك السكينة، وأفاض رسول الله صلى الله عليه وسلم منها على صاحبه، حتى كان هو الذي سكن الأمة يوم وفاته صلى الله عليه وسلم. هذا ما قدره الله لهذه الأمة، أن تظل أمة محفوظة، أن يوجد من يتعلم من النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان والعلم والعمل، وأن ينتقل هذا في الأمة جيلا بعد جيل. وأيده بجنود لم تروها، وهي الملائكة. أعمت أبصار المشركين أولا عندما خرج النبي صلى الله عليه وسلم من مكة، ولعلها هي التي أعمت أبصارهم وهم أمام الغار، أو شتتت أذهانهم. وكتب السير تذكر أن الله أرسل عنكبوتا فنسج خيوطه، وحمامة فبيضت، وهذا كله مما يمكن أن يحدث، ولكن الظاهر أن الله أيده بما هو أشد من أن يكون المشركون أمام الغار ولا حائل بينهم وبين، إلا أن يحول الله بين أبصارهم وبين أن يروا النبي صلى الله عليه وسلم بأبصارهم، لأن الله عز وجل سمى الجنود التي أرسلها تذب عن نبيه صلى الله عليه وسلم وصفها بأنها جنود لا ترى، ولو كانت العنكبوت أو الحمامة فهي من الجنود التي ترى، وما يعلم جنود ربك إلا هو. فربما أرسل من مخلوقاته التي لم يجعلها مكلفة كالإنسان، إما أن تفعل وإما أن لا تفعل، بل هي تفعل ما أمرها الله به فيرسلها لكي تذب عن أوليائه، وإما أن يرسل ملائكة، وإما أن يعمي أبصار أعدائهم دون أن يدروا. أعمى الله عز وجل أبصار المشركين وأرسل جنودا لم يراها أحد، فلم ينظروا في موقع أقدامهم، أو نظروا ولم يروا النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وأوحال الله بين عقولهم بينهم وبين نفسهم. إذا كانت آثار الأقدام تنتهي إلى ذلك الغار، ما الذي منعهم من الدخول حتى وإن لم يروا أحدا؟ ما الذي منعهم من الدخول وإن رأوا عنكبوتا وهم يبحثون عن غاية ثمينة يريدون أن يدركوها بأي صورة من الصور؟ ولكن الله عز وجل أعماهم وصرفهم. الله عز وجل على كل شيء قدير، صرفهم عن إدراك رسوله صلى الله عليه وسلم وصاحبه حتى واصل المسير. وأبو بكر رضي الله عنه رجل أكرمه الله بأنه صاحب بيت كله قد خدم الإسلام، وهذا مما يكرم الله عز وجل به الإنسان كرامة فوق كرامة، فإنه قد يسلم الإنسان ولا يسلم معه أهل بيت، أو يكون هو من في أعلى درجات الإيمان ومعه أهل بيته ليسوا كذلك، ولكن الله أكرم الصديق بإسلام زوجته أم رومان رضي الله عنها، فأسلمت في أول من أسلم، وإسلام أبنائه أسماء وعبد الرحمن رضي الله عنهما. وأما عائشة وعبد الله فإنما ولد في الإسلام أصلا، وكان هذا البيت هو الذي يخذل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو الذي يرسل الطعام في تلك الرحلة الشاقة الشديدة المشقة التي يقطعها الناس الآن بالسيارات المكيفة ويشعرون أن فيها مشقة، فكيف بالصديق وأبنائه؟ والصديق مصاحب لرسول الله صلى الله عليه وسلم كظله ليقيه من أعدائه، وأبنائه خلفه يوارون الأثر ويعدون الطعام ويرسلون الطعام. هكذا شرف الله عز وجل ذلك البيت، ثم زاده تشريفا يوم أن جعل الله عز وجل ذلك البيت أصهارا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، لما نزل جبريل عليه السلام في رؤيا لرسول الله صلى الله عليه وسلم يأتيه بعائشة رضي الله عنها في ثوب من حرير ويقول هذه زوجتك في الدنيا والآخرة. هكذا ذكر الله عز وجل لهؤلاء المثبطين، لهؤلاء القاعدين، أن الله عز وجل كما نصر رسوله وصاحبه في ذلك الموقف فإنه ينصره في كل وقت وفي كل حين، ولكن العبرة هم الذين يبحثون عن أنفسهم، ينبغي أن يهتموا لأنفسهم، هل فعلوا ما أمرهم الله به أم لا، هل جاهدوا في سبيل الله أم لا، ولكن الدين دين الله وهو ناصره. وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا، وهذه قد قرأت وجعل كلمة الذين كفروا السفلى بالفتح كلمة قولا واحدا، وكلمة الله قرأت وكلمة بالضم وبالفتح، واختار معظم القراء القراءة بالضم وكلمة الله هي العليا، ذلك أن كلمة الله هي العليا دائما وأبدا. يوم أن بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم في مكة كانت كلمة الله هي العليا، ويوم أخرجه المشركون كانت كلمة الله هي العليا، ورسول الله صلى الله عليه وسلم وصاحبه في الغار كلمة الله هي العليا، ومنذ أن خلق الله الخليقة إلى أن يرثها كلمة الله هي العليا، فليست مطرط، فليست مما جعله الله بعد الهجرة، بل هي دائما هي العليا. ولذا فالأقرب للدلالة على المعنى المقصود أن تقرأ وكلمة الله هي العليا، أن هذه حقيقة مطلقة دائمة، وإنما كانت قراءة النصب على أنه تحدث مدافعة بين أهل الحق وأهل الباطل، فلا يكاد يسمع صوت الحق، ولكن كلمة الله هي العليا بما فيها من العلو الذاتي، بما فيها من الحق، بما فيها من النور، فإنما يكبت صوت أهل الحق، وهذا لا يقلب أن الحق سافلة أو أن الحق ضعيفة، فالحق دائما عالية، دائما مستعلية، دائما قوية، وإلا لن ترتعد منه فرائس أهل الباطل. وهذا، وانظر إلى الدنيا شرقها وغربها كيف يحاولون تكميم أصوات أهل الحق، وإذا ما حاولوا أن يظهروا بمظهر المنصف ويتركون الفرصة للبعض أن يتكلم، فسرعان ما يكتشفون أن كلمة الله هي العليا، وأنه متى أتيحت نصف فرصة أو ربع فرصة لبيان الحق انتشر أضعاف أضعاف الباطل، فترتعد فرائسهم وتنهار قواهم ويقولون لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه. هذا هو شعار أهل الباطل في كل زمان ومكان. كلمة الله هي العليا، هي العليا بما فيها من حق، هي العليا بما فيها من نور. أعطى الله عز وجل رسله الحجج البينة الظاهرة، وكلما كان الإنسان أقرب إلى دعوة الرسل، كلما كان مستنيرا بنور القرآن والسنة، كلما كان كلامه ظاهرا وإن قاله على أصغر منبر، وإن قاله وهو مستضعف، وإن قاله وهو أسير، وإن منع هذا الكلام من أن ينتشر. كلمة الله هي العليا، فلا ينبغي لأحد أن يظن أنه يستطيع أن يقيد الحق أو أن يمنعه أو أن يمنع انتشاره. هيهات هيهات. كلمة الله هي العليا. جعل الله كلمة الذين كفروا السفلى، أي أنها كانت مستعلية استعلاء ظاهريا تستر ضعف الحجة بهذه الكثرة وبهذه القوة وبهذا البطش وبهذا التنكيل، فجعل الله عز وجل كلمتهم السفلى. وأما كلمة الله فهي العليا دائما وأبدا. والله عزيز حكيم، عزيز لا يغالب. إذا أراد نصر عبده نصره مهما كانت الظروف ومهما كان عند الخصم من أسباب، ولكنه حكيم يؤخر النصر أحيانا لحكمة، ويقدر البلاء على أوليائه أحيانا لحكمة، ويمهل أهل الباطل أحيانا لحكمة. فالله عزيز حكيم. فلتسلموا أيها المؤمنون لقدر الله تبارك وتعالى، خذوا ما في أيديكم من أسباب، لا تتثاقلوا إلى الأرض، لا تقعدوا عن نصرة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ليكن في الصديق الأعظم، ليكن لكم في الصديق الأعظم أسوة حسنة، إذ نصر الرسول صلى الله عليه وسلم بنفسه وماله وفعاله. انصروا رسول الله صلى الله عليه وسلم، انصروا دين الله، انصروا كتاب الله، لا تقعدوا عن هذه النصرة. ثم إذا وجدتم أن النصر يتأخر، أو أن العدو يستأسد، أو أن الأسباب التي في أيديكم ليست كافية، فتأملوا دائما أن الله عزيز حكيم، عزيز لا يغالب، فثقوا في نصره، حكيم فثقوا في أن ما يقدره عليكم مصلحة لكم، حتى ولو كان فيه تأخر النصر، وحتى لو كان فيه ابتلاء، ولو حتى لو كان فيه طغيان من خصوم دين الله تبارك وتعالى ومن خصوم الحق. هذا درس رب الله عز وجل به صحابة رسوله صلى الله عليه وسلم، وبكت به المنافقين الذين قعدوا عن نصرة رسوله صلى الله عليه وسلم، ورفع به شأن الصديق رضي الله عنه الذي كان المناصر الأول لرسول الله صلى الله عليه وسلم منذ اليوم الأول للبعثة. جعلنا الله عز وجل ممن ينصر دينه فينصرنا. وأقول قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلام على عباده الذين اصطفى، ثم أما بعد، والله عزيز حكيم، عزيز لا يغالب، حكيم في قدره وفي شرعه، فعلينا أن نثق في ذلك جيدا، وأن ندرك أن ما اختاره الله لنا أفضل مما نختاره لأنفسنا. وتلك الحرب